في العلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد بلغنا الفصل 16 من الباب 4 من القسم الأول من كتاب الشفاء بتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض. وقد أفرد المؤلف هذا الفصل لإيراد خبر قصة حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بهذا الخبر أحاديث متضافرة متعاضدة بين المؤلف كثيرا منها. يقول رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في قصة حنين الجذع. ويعضد هذه الأخبار حديث أنين الجذع. يعضد يؤيد، والإشارة إلى هذه الأخبار ما تقدم في الفصل السابق، حيث جاء في الفصل السابق حديث كثيرة تبين أن الشجر كان يتنقل من مكانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعوه. ففي أحد تلك الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أعرابيا إلى أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: من يشهد لك؟ فقال: هذه الشجرة. فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه ونطقت بلفظ الشهادة. وفي حديث آخر أن أحد الناس أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يشهد له عذق من نخلة كانت منتصبة في المكان، فقفز العذق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يرجع إلى مكانه فرجع. وغيرهما من الأحاديث التي أوردها المؤلف في الفصل السابق، وهي التي أشار إليها بقوله يعضد هذه الأخبار. هذه الأخبار يعني الأخبار المتقدمة في الفصل السابق. والذي يعضدها يعني يؤيدها ويؤكدها حديث أنين الجذع. والأنين هو التأوه، وفي بعض الحديث جاء اللفظ حنين الجذع، والحنين هو التشوق، والجذع هو ساق الشجرة، النخلة وغيرها من الشجر. ويجمع على جذوع وعلى أجداع. وهو غير الجذع بفتح الجيم والذال، فالجدع الذي نحن بصدده في هذا الفصل بكسر الجيم وسكون الذال المعجمة. وفي العربية أيضا الجذع بفتح الجيم والذال المعجمة أيضا، والمراد به من الإنسان الشاب، كما نقول في بعض لهجاتنا فلان جدع، يعني هو لفظ العربية الجذع أي الشاب. ويطلق على الضأن أيضا لما بلغ 8 أو 9 أشهر، ويطلق أيضا على الخيل والبقر لمن أتم 2 ودخل في 3. نعم. وهو في نفسه مشهور منتشر والخبر به متواتر. مشهور أي عند السلف، ومنتشر عند الخلف من بعد القرون 3 الأولى، ومتواتر يعني أنه يتم العلم به ويتأكد. نعم. قد خرجه أهل الصحيح. مراده بأهل الصحيح المحدثون الذين التزموا الأسانيد الصحاح كالبخاري ومسلم. ورواه من الصحابة 12، منهم أبي بن كعب. 12 من الصحابة رووا هذا الحديث، يعني ما بين 13 و19، لأن كلمة بضع في اللغة العربية ما بين 3 إلى 9، وتستعمل بدون تركيبها مع لفظ 10، فيقال بضعة رجال وبضع نساء لهذا العدد الذي ما بين 3 إلى 9، كما قال الله تعالى في حق سيدنا يوسف عليه السلام: فلبث في السجن 20 سنة. ويركب لفظ بضع مع 10، ويأخذ حكم الأعداد من 3 إلى 9. فذكر هنا أن رواة هذه الأحاديث من الصحابة 12، فبضعة مؤنث وعشر مذكر، لأن المعدود هو الصحابي. فالجزء الثاني من هذا العدد المركب وهو لفظ 10 يطابق المعدود، ولفظ بضع يخالفه فجاء مؤنثا 12. ولكن الأسماء التي أوردها المؤلف بعد ذكر هذا الرقم إن هي إلا 10 أسماء لم تبلغ 12، والمؤلف يدرك هذا وهو واع به وعارف له، ولهذا قال: منهم أي بعضهم. نعم. أبي بن كعب. أبي بن كعب الصحابي الجليل أقرأ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله، حديثه في خبر وقصة حنين الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه المحدثون بأنه حسن، وقد أورده وأخرجه ابن ماجة، ورقمه عنده 1414، كما أخرجه الدارمي ولفظه عنده 36، وأخرجه الإمام أحمد أيضا. نعم. وجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله حديثه الذي ذكر فيه قصة حنين الجذع أخرجه البخاري، ورقمه عند 918. نعم. وأنس بن مالك، حديث أنس بن مالك قال عنه علماء الحديث بأنه حسن صحيح، أخرجه الترمذي ورقمه عند 3627، وأخرجه ابن ماجه أيضا ورقمه عند 1415، وأخرجه أبو يعلى ورقمه عند 2765، كما أخرجه ابن خزيمة ورقمه عند 1777. نعم. وعبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر أخرجه الإمام البخاري ورقمه عند 3583. نعم. وعبد الله بن عباس، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن ماجه ورقمه 1415، وأخرجه الدارمي كذلك ورقمه 39. نعم. وسهل بن سعد، حديث سهل بن سعد الساعدي قال عنه المحدثون بأنه ضعيف الإسناد، وأخرجه الدارمي ورقمه 41. نعم. وأبو سعيد الخدري، حديث أبي سعيد الخدري في قصة حنين الجدع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه المحدثون بأن في إسناده رجل مختلف فيه، وقد أخرجه أبو يعلى ورقمه 1067، وأخرجه الدارمي ورقمه عند 37. نعم. وبريدة، حديث بريدة ابن الحصيب أخرجه الدارمي ورقمه 32، وقال عنه المحدثون بأنه ضعيف الإسناد. نعم. وأم سلمة، أما حديث أم سلمة رضي الله عنها فقد أخرجه الإمام الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون. نعم. والمطلب ابن أبي وداعة، حديث المطلب ابن أبي وداعة السهمي رواه عنه أحمد والزبير بن بكار في أخبار المدينة، كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث، كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث، أي أن هذه الروايات التي ذكر المؤلف رحمه الله من الصحابة من حدث بها قال بأنها ألفاظها مختلفة في هذه الروايات ولكن المعنى واحد، فكلهم يحدث بمعنى هذا الحديث. هذه القصة تبينها هذه الأحاديث في جملتها، وإن كانت الألفاظ تتفاوت من حديث إلى آخر. وعبر المؤلف بقوله كلهم يحدث، ومعلوم أن كل لفظ يفيد العموم إذا أضيف إلى الجمع، إلى ضمير الجمع، يجوز أن يقال كلهم يحدثون، يخبر عنها بلفظ الجماعة، ويجوز أيضا أن يعبر ويخبر عنها بلفظ المفرد كما في عبارة المؤلف رحمه الله، كلهم يحدث بمعنى هذا الحديث، أو كلهم يحدثون بمعنى هذا الحديث. نعم. قال الترمذي وحديث أنس صحيح. نعم. قال جابر كان المسجد مسقوفا على جذوع نخل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقوم إلى جذع منها. المسجد المراد به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي بناه بعد أن هاجر إلى المدينة ووصل إليها، وكان مسقوفا على جذوع النخل، أي أن ما يمسك سقفه من الجريد إنما هو جذوع نخل بمنزلة السواري والأعمدة في مساجدنا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء في روايات الحديث أنه كان يقوم إلى جذع نخلة من هذه الجذوع، ولم يرد في الحديث اللفظ بكان يقوم على جذع نخلة، إنما كان يقوم إلى جذع نخلة، والفرق كبير. كان يقوم إلى جذع نخلة، قال شراح الحديث المراد أنه يستند إلى هذا الجذع لا يقف عليه كما قد يتوهم بعض الناس، إنما هو كان يستند ويتكئ إلى هذا الجذع. نعم. فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت العشار. النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته وبنائه المسجد واستخدامه هذا الجذع الذي في مقدمة المسجد للاعتماد عليه عند إلقاء خطبه في مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم، ظل زمنا إلى أن قامت امرأة مسلمة أنصارية فأمرت خادما لها أن يصنع للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا من بعض خشب غابة في المدينة، ففعل، والمنبر مأخوذ من نبر أي ارتفع، وجعلته للنبي صلى الله عليه وسلم ليرتفع عليه عند مخاطبته الصحابة فيرونه من جميع جوانب المسجد. والنبر أيضا في اللغة هو قطع الهمز عند الكلام، فمن المعلوم أن العرب كان منهم من يهمز ومنهم من يسهل الهمز، منهم كان من يهمز أي يحقق الهمز، ومنهم من كان لا يهمز أي يسهل الهمز، يسهلها إما بالحذف أو يسهلها بإبدالها واوا أو ياء أو ألفا أو من جنس حركة إحدى الهمزتين إذا التقت، فيعبر عن الهمز بالنبر لشدته وعلوه، فهو من نفس المادة هذه النون والباء والراء. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وفي رواية أنس حتى ارتج المسجد لخواره. خواره يعني خوار الجذع، والمراد بالخوار هو صوت هذا الجذع الذي يشبه صوت البقر. تقدم أنه سمع له صوت كصوت العشار، والعشار جمع عشراء، وهي الناقة الحامل. وابن دريد من اللغويين يجعل العشراء من وصلت وبلغت في حملها 10 أشهر. والمراد بصوت العشار الذي صدر بصوت الجذع الذي يشبه صوت العشار حال الولادة أو بعد الولادة، تظل الناقة تتوق إلى وليدها وتحن إليه وتصدر صوتا فيه معنى التشوق إليه. وهذا الصوت جاء في رواية أنس رضي الله عنه أنه ارتج له المسجد، وارتج له المسجد يعني اضطرب وارتعد، لدرجة أنه جعل الصحابة يحسون بمصدر هذا الصوت ويعرفونه من الجذع ويبكون لهول ما رأوه من احتراق جوف هذا الجذع لمفارقة النبي صلى الله عليه وسلم له حينما عمل له المنبر أو في أول خطبة له صعد عليه على ذاك المنبر. نعم. وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا به. نعم. وفي رواية المطلب: وأبي حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت. حتى تصدع وانشق. الانشقاق معروف، والتصدع هو الانشقاق، فيكون واو العطف هذا قد عطف جملة على جملة لها نفس المعنى، حتى تصدع وانشق، فيقال عن هذا العطف بأنه عطف تفسيري، عطف تفسيري، يعني عطف الفعل انشق على تصدع الذي هو بمعناه تفسيرا لمعنى تصدع. نعم. زاد غيره: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجذع يحن إليه ويئن ويتأوه لفقدانه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه، أي احتضنه ووضع يديه عليه وضمه إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذا البكاء: هذا الجذع الذي هو في أصله جسم جامد لا عقل له، لكنه لإلافه النبي صلى الله عليه وسلم وكثرة ملامسة النبي عليه الصلاة والسلام له في خطبه وفقدانه بعد ذلك تلك الصلة، حن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتشوق وتأوه وبكى. والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينطق ما لا يعقل وما لا يتكلم، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البكاء بأنه لما فقده من الذكر. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم إلى جانبه يسمي الله ويحمده ويكبره ويسبحه ويعظ، فيقرأ القرآن ويقرأ من السنة والحديث الشريف ما يقرأ على أصحابه معلما لهم. وهذا كله لا شك أنه ذكر كان يستأنس هذا الكائن غير البشري به وبعلاقته وبما يتحقق له من العلاقة والصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم بسماع ذلك منه. نعم. وزاد غيره: والذي نفسي بيده لو لم ألتزمه لم يزل هكذا إلى يوم القيامة تحزنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفن تحت المنبر، كذا في حديث المطلب وسهل بن سعد وإسحاق عن أنس. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الروايات أنه قال لو لم ألتزمه فيصمت لظل إلى يوم القيامة يفعل ذلك ويئن ويحن تحزنا. والتحزن هو الحزن الزائد على الصبر، الإنسان قد يحزن ويصبر ولكن قد يغالبه الحزن فيندفع من غير شعور منه وبدون وعي فيبكي أو يصرخ ونحو هذا. نعم. وفي بعض الروايات عن سهل: فدفنت تحت منبره أو جعلت في السقف. يعني جاءت الروايات بأن النبي صلى الله عليه وسلم دفنه عند المنبر، وبعض الروايات أنه جعله عند السقف، أي شقف به بعض نواحي المسجد. نعم. وفي حديث أبي: فكان إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليه. حديث أبي بن كعب رضي الله عنه جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجذع هذا تجاهه في صلاته إلى القبلة، فقال المفسرون المراد بأن يجعله تجاهه وقبالته أن يجعله كالسترة أمامه. نعم. فلما هدم المسجد أخذه أبي فكان عنده إلى أن أكلته الأرض وعاد رفاة، وذكر الإسفرائيني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى نفسه. أبي بن كعب في روايته أنه ضل في المسجد تجاه النبي صلى الله عليه وسلم في حال صلاته بمنزلة السترة له إلى أن هدم المسجد. وهدم المسجد جاء في مراحل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، في خلافة عمر وفي خلافة عثمان وفي خلافة الوليد ابن عبد الملك، في كل مرة يجدد المسجد. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه بأنه أخذه عنده إلى أن صار رفاة، ومعنى الرفاة أنه تحول إلى فتاة وحطام وانتهى أمره. نعم. أما الأسفرائيني بياءين، أو الإسفرائني بهمزة بعدها نون ويا مشددة، أو بيائين الإسفرايني، فهو أبو إسحاق الإسفرايني أو الإسفرائني، وهو من كبار أعلام الإسلام، وينسب إلى إسفراء وهي مدينة في وسط آسيا، وتوفي عام 418. نعم. وذكر الإسفرائيني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى نفسه فجاءه يخرق الأرض فالتزمه ثم أمره فعاد إلى مكانه. يخرق الأرض أي يشقها، وهذه رواية أخرى أنه عاد إلى مكانه. نعم. وفي حديث بريدة فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئت أردك إلى الحائط الذي كنت فيه، تنبت لك عروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوص وثمرة، وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك. في رواية بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير الجذع بين أمرين، بين أن يغرسه في حائط أي في بستان فينمو من جديد ويكون له جريد وسعف ويثمر ويظل الناس يطعمون منه، أو أن يغرسه في الجنة ليأكل منه أولياء الله في جنات الله الواسعة. نعم. ثم أصغى له النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول، فقال: بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكان لا أبلى فيه. فسمعه من يليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلت. النبي صلى الله عليه وسلم حينما خيره بين أن يرده إلى بستان ويغرسه فيه فيخرج له جريد وسعف ويثمر ويأكل الناس منه في الدنيا عاما بعد عام، أو أن يغرسه في الآخرة في الجنة ليأكل منه الأولياء. وصمت النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع رده. قال المحدث بأن من كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم سمع إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه أراد الآخرة، أي أن يغرس في جنان الله يأكل منه أولياء الله سبحانه وتعالى. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد فعلت، يعني أفعل لك هذا. ثم بين للصحابة أن هذا الجذع اختار دار البقاء على دار الفناء، يعني اختار الآخرة ليكون خالدا مخلدا في جنان الله الواسعة مثمرا فيها لعباد الله الصالحين على الدار الدنيا. وهذا الجواب هو جواب العقلاء لا شك، فكم من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصابون فيخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتونه يطلبون منه الدعاء لهم بالشفاء، فكان يخيرهم بين أن يدعو لهم ويدفع عنهم ما نزل بهم أو أن يصبروا ولهم الجنة. فكانوا يصبرون ويقبلون بما لحقهم من الضر على أن يدخلهم الله سبحانه وتعالى جناته الواسعة كما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ثم قال: اختار دار البقاء على دار الفناء. نعم. فكان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. الحسن هو المراد به الحسن البصري، وكنيته أبو سعيد. نشأ في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أمه كانت خادمة لأم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين أم سلمة، وكانت أم سلمة رضي الله عنها تخرجه إلى الصحابة وهو صغير ليدعو له، حتى رؤي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دعا له بأن يفقهه الله في الدين ويحببه إلى الناس. ومعلوما أن هذه الدعوة المباركة كان يدعو بمثلها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ودعا عمر رضي الله عنه للحسن البصري في طفولته بمثل هذه الدعوة: اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس. فكان فقيها عالما، وكان محبوبا عند جلسائه ومن يعرفه ومن يراه من الناس، بل إن عالما كبيرا من كبار علماء العربية وقرائها وهو أبو العلاء عمرو بن العلاء، أبو عمرو بن العلاء البصري رحمه الله، كان يقول عن الحسن البصري: ما رأيت أفصح من الحسن البصري، ما رأيت أفصح من الحسن البصري. حتى قال بعض أهل العلم إن كلامه يشبه كلام النبوة. فأبو عمرو بن العلاء يشهد للحسن البصري رحمه الله بأنه أفصح الناس كلاما في زمانه. نعم. رواه عن جابر حفص بن عبيد الله ويقال عبد الله بن حفص. الحديث الآخر الذي يروى عن جابر، ذكر القاضي عياض أن ممن رواه عنه حفص ابن عبيد الله، وحفص ابن عبيد الله هذا هو حفيد أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقال عبد الله بن حفص وأيمن. أيمن هو أيمن الحبشي، وقد أخرج له الإمام البخاري. نعم. وأبو نضرة. أبو نضرة هو المنذر بن مالك، وهو ثقة وتوفي عام 94، وهو غير أبي نصرة جميل الغفاري لأنه صحابي ولا رواية له عن جابر بن عبد الله. وابن المسيب، ابن المسيب رضي الله عنه هو من كبار التابعين، كنيته أبو محمد، مخزومي من كنانة، زوجته بنت أبي هريرة، كان رضي الله عنه وأرضاه يكثر من قول اللهم سلم اللهم سلم، وهذا يشبه قول بعض الناس يا لطيف ويا خفي الألطاف ويا لطيف ألطف بعبدك الضعيف ويا حفيظ، وما أحوجنا إلى أن نردد مثل هذه الألفاظ تضرعا لله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وسؤاله السلامة والنجاة. اللهم سلم سلم، أو يا حفيظ، فما أكثر ما يحيق بالإنسان من حيث يدري ولا يدري من المكروهات والأخطار التي تصيب الناس، نشاهد ذلك في حياتنا كل يوم. وامرأة سعيد ابن مسيب التي هي بنت أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا وما تقدم من أن الراوي عن جابر هو حفص ابن عبيد الله حفيد أنس بن مالك، هذا موضوع مهم لطلبة العلم أن يعرفوا العلاقات الاجتماعية بين الصحابة. وكان شيخنا أحمد علي الإمام رحمه الله يهتم بهذا الموضوع، كلما قرأ ترجمة صحابي أحب أن يعرف صلته بصحابي آخر من حيث هو عمه أو أخوه أو حفيده أو صهر له أو جار ونحو هذا. وهذا وارد كثيرا في كتب التعريف بالصحابة رضي الله عنهم، فجدير بطلبة العلم أن يتبينوا هذه العلاقات الاجتماعية بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعين لهم. نعم. وسعيد بن أبي كرب وقريب. نعم. وأبو صالح. نعم. ورواه عن أنس بن مالك الحسن وثابت وإسحاق بن أبي طلحة، ورواه عن ابن عمر نافع. نافع هو مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا، فعبد الله بن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، ونافع ليس المراد به الإمام نافع إمام قراءتنا، بل هو نافع مولى عبد الله بن عمر شيخ الإمام مالك. كان الإمام نافع رحمه الله هذا مولى عبد الله بن عمر، جاء به عبد الله بن عمر صغيرا في بعض المغازي، أخذه في بعض المغازي وجاء به إلى المدينة وعلمه، وأعطي فيه 12,000، والذي أعطى هذا المبلغ أراد أن يشتريه منه، وهو مبلغ كبير. فذكر عبد الله بن عمر قول الله تبارك وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأبى أن يبيعه واعتقه وحرره، فكان عالما وجامعا لمعارف كثيرة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفقه هذا الدين، لكنه كان صارما. ولهذا كان يهابه بعض طلبة العلم. ويروى أن الإمام مالك رحمه الله كان يحصل منه العلم بأساليب في غاية التفنن. قالوا كان يأتيه أمام بيته فيراه يخرج ولا يكلمه حتى لا يشعره بأنه جاءه لطلب علم فيتضايق، ثم بعد ذلك يلقي عليه السلام ويتركه، ثم بعد ذلك يقابله في المسجد، فإذا ما شعر به متفرغا قال له: ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا؟ فيجيبه. فيكتفي الإمام مالك بما حصله منه في تلك اللحظة، ثم يعاوده على هذا النحو في مرات أخرى، فحصل منه علما غزيرا. حتى قال المحدثون بأن أفضل سند وأوثقه ويسمونه السلسلة الذهبية رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر. هذه السلسلة الذهبية رواية مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا. وكان الإمام مالك يقول في حق نافع مولى عبد الله بن عمر: إذا جاءك القول من نافع فاختمه، يعني كلام نافع لا مزيد عليه، كلام نافع لا مزيد عليه، لأنه محل ثقة وتحصيل صحيح لا خلاف فيه. نعم. وأبو حية، أبو حية الكلبي إمام ثقة وهو غير أبي حية الذي يروي عن الإمام علي. نعم. ورواه أبو نظرة وأبو الوداك عن أبي سعيد وعمار. نعم. وعمار بن أبي عمار عن ابن عباس. نعم. وأبو حازم وعباس ابن سهل عن سهل بن سعد وكثير بن زيد عن المطلب. نعم. وعبد الله بن بريدة عن أبيه والطفيل بن أبي عن أبيه. قال القاضي أبو الفضل رضي الله عنه: فهذا حديث كما تراه أخرجه أهل الصحة. الطفيل ابن أبي بن كعب يروي هذا الحديث عن أبيه، والمؤلف يقول أخرجه أهل الصحة، ويقصد بذلك الحفاظ الثقات. نعم. ورواه من الصحابة من ذكرنا وغيرهم من التابعين ضعفهم إلى من لم نذكره. يقول المؤلف: رواه من الصحابة من ذكرنا وغيرهم قد يظن ظن أن غيرهم معطوف على الصحابة فيكسرها فيأتي بها سقيمة بلفظ ورواه من الصحابة من ذكرنا وغيرهم، وهو خطأ. والذي عندنا في النسخة والحمد لله صحيح وغيرهم بالضم، لأن غيرهم معطوف على اسم الموصول من ذكرنا الذي هو فاعل روى، إلا أنه مبني على السكون في محل رفع. رواه أي روى هذا الحديث من الصحابة، أو هذه الحديث من الصحابة من ذكرنا، رواها الذي ذكرناه وغيرهم. وقد تقدم في أول هذا الفصل أن المؤلف نسب هذه الحديث إلى 14 صحابيا، إلا أنه ساق هو 10 منهم فقط، وهو أقل من 14، وهو بهذه العبارة يريد أن يبين أنه لم يذكر كل من روى حديث حنين الجدعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبدون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب، والله المثبت عن الصواب. انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء